بالنسبة للنوم عن الصلاة، نقول إذا كان الإنسان مفرطا لا شك أنه مرتكب على أقل أحواله كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا يقول عمر بن الخطاب كما جاء في الأثر عنه، قال: من جمع بين صلاتين فقد أتى كبيرة من كبائر عذر، فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وهو قد جاء دخل وقت صلاة في صلاة أخرى فكان مرتكبا لهذه الكبيرة. وأما إذا كان الإنسان على سبيل الاعتراض، بمعنى أنه لم يقصد ذلك وإنما غلبه النوم، نقول هذا يعذر به الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يخرج وقت الأخرى. وقد نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر كما جاء في حديث أبي هريرة وعمران بن حصين، وذلك في غزوة تبوك. نقول للإنسان إذا نام عن هذه الصلاة فإنه يقوم ويخرج ويغير مكانه الذي هو فيه، وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا مكان قد حضرنا فيه شيطان، ثم يقوم الإنسان به.